ما عرفش يكون مرن للدرجة يتأقلم كويس جدا مع هذا التغيير ويقدر يستغل كل الفرص اللي قدامه ويعرف يكون مبتكر ومختلف عن المنافسة. لا بالنسبة للجزء الشخصي الإنسان نفسه شخصيا هيفلس نفسيا، قلق إحباط توتر اكتئاب، وده اللي حصل دلوقتي مظبوط. ايه الامراض الدنيا دي تجينا منين؟ ده احنا جيل عندنا اكتر من اي جيل تاني، عندنا افكار اكتر، عندنا تعليم اكتر، عندنا تعليم بالمراسلة، عندنا تعليم بالانترنت، عندنا كل ده، وعندنا معاهد، وعندنا تنمية بشرية، ومع ذلك القلق والاحباط والاكتئاب وكل المشاكل النفسية. ايه السبب موجودة دلوقتي؟ بسبب ان التغيير بيحصل بسرعة جدا والدنيا عمالة تمشي بابتكار، فالانسان اللي عملته امبارح وصلك للنهاردة مش هيوصلك لبكرة. ايه السبب؟ حاجات اتغيرت في خلال ما احنا بنتكلم دلوقتي، الدنيا كلها اتغيرت، فلك لازم تكون مرن، والا لو انت شركه فلس، عشان كده تعلم الشركات بتفلس. انا قلت لكم الموضوع ده قبل كده، بكرره دلوقتي مره كمان عشان تفتكر انك ما تعملش نفس الشيء متوقع نتائج مختلفه. ما تزعلش، انت عارف لو مثلا بيرت راينولد اللي هو من الممثلين الكبار الامريكان قال لك، بيقول لك زي بالانجليزي you are as good as your last movie، انت كويس على قد الفيلم الاخراني اللي انت بتمثله، لان لو الفيلم الاخراني ما ادكش النتائج الصح الناس بتحكم عليك باخر حاجه انت عملتها، ما تقولش اصلا في الماضي، الناس بتنسى بسرعه جدا. نفس الشيء بالنسبه للبطل، بالنسبه للاعب، هو باستمرار as good as his last championship، هو باستمرار كويس على قد البطوله الاخرانيه. عندك واحد زي اندري اجاسي، اللي عمله الشخص ده كان مش كويس جدا، ده هو لعيب من اللي هم لاعبين الكبار جدا في العالم في التنس، كان في الاول بيكسب وبعدين بدا يخسر بطريقه مش طبيعيه. اول حاجه عملها راح معين واحد متخصص في التنميه البشريه، بدا يساعده، بدا يخليه يفكر بطريقه مختلفه، بدا يعمل له روابط جديده. عارفين اللي حصل اخيرا؟ بدا يرجع تاني في مستواه، بقى من اول العشر الاولين حتى من الثلاثه الاولين في العالم كله. ايه السبب؟ اول حاجه بدا يلاحظ اللي وصل له، قرر التغيير، عين الناس المتخصصين، بدأ يتعلم مهارات جديدة، بدأ يحطها في الفعل، اتغير تماما. بسبب هذا التغيير قدر يرجع تاني حتى احسن كمان من الاول. ودي في اي حاجة على فكرة، نفسي بالنسبة للطب، نفسي بالنسبة لعلم النفس، نفسي بالنسبة للهندسة، بالنسبة للتجارة، بالنسبة للمشاريع، اي حاجة في الدنيا اتغيرت. فمش ممكن اطلاقا تبقى زي امبارح. عشان كده قوة التغيير عايزك تاخدها في الاعتبار. ما تقولش ان انا عندي هدف وحطيته في الفعل وانا بشتغل جامد وانا بتعب. ما كل الناس بتشتغل جامد وبتتعب، وكل الناس عاوزه تكسب، وكل الناس عايزه تكون سعيده. ايه الفرق بين واحد بواحد؟ المرونه التامه، التاقلم، التخيل، القدرات الداخليه، حطها في الفعل وبعدين تلاحظ وتقيم وتعدل. ما تدلكش النتائج انت عايزها، غير لغايه امتى؟ لغايه ما تحقق اهدافك. ولما توصل هناك خد بالك الناس مش هتسيبك، لو انت رائع هيقلدوك، لو انت في شركه هيقلدوا لعندك، هيحطوا اسعار اقل. لما تشوف مثلا شركة زي شركة IBM بالنسبة للكمبيوتر، IBM رائعة بالنسبة للكمبيوتر، ماشي حالها كويس جدا. ايه اللي حصل بعد كده؟ جات لك اليابانيين قال لك احنا هنسيب IBM يشتغل، احنا هنطلع حاجة تانية، هنطلع الحجم. الحجم ازاي؟ تقول تلاقي اللابتوب اللي هو الكمبيوتر اللي هنا بيسميها النوت بوك، لابتوب صغير، بدل ما كان كده بقى كده، وبعدين اصغر، وبعدين اصغر، بقى ازاي تحطه في جيبك النهارده؟ تخيل بقى جات لك IBM قالت لك خليهم يلعبوا بالسرعة وبالكلام ده كله، هنعمل لك مايكروسوفت باوربوينت. عمل مايكروسوفت كان قوي جدا وضربت العالم كله. ترجع تاني اليابانيين يعمل لك حاجة جديدة، يعملوا كاميرات، ممكن تاخد الكمبيوتر وتعمل منه تصوير مباشر مع الديجيتال كاميرا. ابتكارات تشتغلها باستمرار. جات لك IBM جابوا كمبيوتر كبير حطوه في المطارات عشان يعمل ايه؟ عشان ياخد منك التذكرة، ما تضيعش وقت في الطوابير، تحط التذكرة ويجي لك عيال اوكي. كل ابتكارات. فتبص تلاقي انت اخبارك ايه؟ ابتكارك الاخراني اللي انت عملته النهاردة عشان تخرج عن الحيز اللي انت فيه. انت في نفس المنطقة بتعمل نفس الشيء، يبقى هتشتكي، وطالما بتشتكي هتبقى كويس جدا في الشكوى، هتبقى رائع في الشكوى، هتبقى رائع في اللوم، هتبقى رائع في الحاجات دي كلها اللي هي لا تناسبك اطلاقا. لازم تحط حاجة في الفعل، ولما تحطها في الفعل لاحظ انت بتعمل ايه، وخليك مرن في اسلوبك، باستمرار مرن في اسلوبك، خليك ملتزم الهدف. عارف لو حط الهدف نفسه، لو لقيت نفسك ما بتحققوش فكر ايه السبب؟ يمكن الهدف نفسه ما يناسبكش، يمكن ما عندكش فعلا الرغبه العاليه لتحقيق هذا الهدف، يمكن ما الناس بتشيك مش عايزه. انا وصلت في اخر ايام شغلي في الفنادق، كنت وصلت لمرحله مع ان كان طول عمري نفسي اكون مدير عام، كان طول عمري نفسي اكون رائع في الفنادق، وصلت اللي انا عايزه، لكن وصلت لمرحله ما كنتش طايق اشتغل تاني في الفنادق، وصلت مش عايزه تاني. ايه السبب؟ حققت كل اللي انا نفسي فيه، فكان نفسي اعمل حاجه تانية مختلفه. لقيت زي ما كل ربنا سبحانه وتعالى بيجهزني حاجه جديده، ولقيت نفسي بتعلم اكتر. حضرت 23 دبلومه، اعمل بيهم ايه دول؟ مش ممكن اديهم كلهم لواحد بس اشتغل عنده. مع اني كنت بس كويس جدا، كنت عايش بطريقة اللي انا عايزها، لكن باستمرار نفسي اكتر، نفسي اكتر. لان الانسان احتياجاته بسيطه، لكن الحاجات اللي عايزها ابعد كتير جدا من احتياجاته. وكان نفسي اكون اسيب فرق فعلا في الدنيا. بدات افكر، بدات اتعلم، بدات اقرا كتير، وبدات اقرا محاضرات كتير، بدات اكتشفت حاجات رائعه بالنسبه للعلوم الحديثه، وشويه شويه اتاقلمت معاها ولبست هذه العلوم واندمجت معاها وبدات احطها في الفعل. واول سنتين لما سبت الفنادق اتخرب بيتنا، خسرنا هدومنا من كتر لان حاجه جديده عليا. وكان صوت داخل يقول لي يا راجل سيب البتاعة دي، فضلت وراها شويه شويه شويه شويه لغايه ما وصلت لمرحله لقيت الله سبحانه وتعالى بيرزقني. انا كل سنه بشوف لها اقل عن 100,000 بني ادم في العالم، بتوصل للناس برا الامان. انت بتستحق فايده، وهم كمان بيستفيدوا منه جدا. القعده اللي انا عايزها دلوقتي انا بوصل لك، وفي نفس الوقت ممكن اوصل لملايين من الناس، لان عارف ان انت ممكن تطلع اللي جواك زي ما اي حد في الدنيا نجح. الفكر باستمرار الحاجتين دول، مفيش حاجه اسمها فشل في الدنيا، في نتائج. النتائج مش عاجباك غير الفعل لغايه امتى؟ لغايه ما توصل للنتائج اللي انت عايزها. الحاجه الثانيه، فرق بينك وبين سلوكياتك. انت مش فشل، انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. عاوز تسمع كلام الناس ما عنديش مانع، لكن ما تاخدش بارائهم تلبسك الاراء دي وبعدين ترجع بعد كده تشتكي. فكر انت عايز ايه، حط احلامك في الفعل، هتوصل بيها بشويه شويه توصل لاعلى الدرجات. ولما توصل في حاجه مهمه عايز تعملها، ساعد انسان معاك عشان يوصل معاك هو كمان. عشان كده الدائره تكمل. لو انت عرفت دلوقتي، احنا دلوقتي خلصنا شويه مفاتيح في النجاح. المره الجايه لما نتقابل ان شاء الله هنتكلم في قوه التحكم في الذات. ازاي ممكن تقدر تتحكم في الصوت الداخلي؟ ازاي ممكن تتحكم في اعتقادات السلبيه وتحولها لاعتقاد ايجابي؟ ازاي ممكن وجهه النظر والسمات والاخلاق، ازاي ممكن تظبطها تبقى اخلاق نجاحك وسمات نجاحك؟ وهنتكلم في الاحاسيس، ازاي ممكن تتحكم في احاسيسك وشعورك تحت اي ظرف مهما كانت الظروف. بعدين هنتكلم في السلوكيات، ازاي ممكن تحول سلوك سلبي لسلوك ايجابي. ودول الخمس محطات ان شاء الله، او الخمس مفاتيح اللي بعد كده اللي هنتكلم فيهم. لغايه ما اقابلك المره الجايه ان شاء الله، افتكر باستمرار، عيش كل لحظه كما اخر لحظه في حياتك. عيش بالايمان، بالحب لله سبحانه وتعالى، وبعدين عيش بالتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدها على طول عيش بالكفاح. وهذا الكفاح في الفعل، وفي الفعل بالالتزام وبالمرونه وبالصبر وبالتخيل الابتكاري. وحط هذه الاحلام، طلعها لنا بره، وعيش خصوصا بالحب، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.